بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله تعالى جده على المسلمين يوم بدر مننا عظيمة أشارت إليها الآيات من سورة الأنفال. وعدهم إحدى الطائفتين الغنيمة بغير حرب بأخذ القافلة أو ملاقاة العدو فيكون النصر أو الشهادة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ووعدهم مع ذلك بالنصر النهائي ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. واستجاب لدعائهم فأمدهم بألف من الملائكة مردفين، وبشرهم بثلاثة آلاف وبخمسة آلاف. وفي الروايات نصوص تقول إن الملائكة قالت قاتلت يوم بدر ولم تقاتل في أي يوم غيره. والقرآن الكريم يقول صراحة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ويقول في آية: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ويقول في آية آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وأذهب ربنا عن المسلمين يومها مشقة السفر وإجهاده بنوم خفيف، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وأمر الملائكة بتثبيت المؤمنين: فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقارن في الآيات بين حالهم قبل بدر وحالهم بعدها: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه عصر من ظاهرة معدودة امتن الله بها على المسلمين يوم بدر وعاتبهم، بل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذ أخذ الأسرى من المشركين وقبل منهم الفداء، فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هؤلاء الأسرى هم السبعون من المشركين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بفداء يدفعه الواحد منهم، وإما بتعليم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة. وكان قبول الفداء من الأسرى هو رأي أبي بكر وجمهور الصحابة ورأي جمهور الصحابة معه. وكان الرأي الآخر الذي يقوده سيدنا عمر في قلة من الصحابة هو أن يدفع النبي كل أسير إلى وليه من المسلمين فيقتله فيكون درسا لقريش ولغيرها من العرب. ولكن الرأي الذي مال النبي إليه كان رأي غالبية الصحابة، وهذا أخذ منه صلى الله عليه وسلم بالشورى. ومع هذا العتاب نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. والمقصود بالخير هنا الإسلام، أي إن يعلم الله أنكم تسلمون بعد ذلك يؤتكم أفضل مما دفعتموه للفدية. وقد وقع هذا فعلا في وقائع، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في سأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جوزي بما دفعه أضعافا مضاعفة، فكان يقول: وددت لو أخذ مني أضعافها، بقول الله تعالى: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد تخلف عن شهود بدر ليعنى بزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مريضة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهمه من غنائم بدر وأجره فيها كسهم الذين شهدوا القتال سواء بسواء. أيها المشاهدون الكرام، إن الدروس المستفادة من يوم الفرقان تتأبى على الخصر، وكل درس منها يتجدد النفع به جيلا بعد جيل من أجيال المسلمين. وفي أحوال الضعف والهوان التي تصيب الأمة وقتا بعد وقت يستحضر المؤمنون بالله تبارك وتعالى قوله سبحانه لرسوله ولأهل بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا